إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم بعد ذكر المقدمات في كلمة على خطى حسن البنا، أذكر عناصرها الثلاثة. العنصر الأول التعريف الموجز بحسن البنا، العنصر الثاني الوقفات العشر مع حسن البنا، العنصر الثالث الخاتمة. أما العنصر الأول وهو التعريف الموجز بحسن البنا، فإنه حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها مصر بالتحديد بإسماعيلية عام 47 بعد 300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستمرت هذه الجماعة في النمو والازدياد إلى أن صار عدد أتباعها عند وفاة ما يقرب من 500,000 كما في الإعلام الذكري. وقد كثر أتباع هذه الجماعة بعد وفاته حتى في عامة الدول العربية، لا سيما في حياة مرشدها الثالث عمر التلمساني، وقد صار لها تأثير على كثير من الشباب، ونظموا قصائد منشودة في الثنايا عن حسن البنا، واشتهر عند أصحابه باسم الإمام الشهيد، بل وحتى في مناهج دولة السعودية حرسها الله وعزها الله بالتوحيد والسنة في الصف السادس ابتدائي في موضوع أمة عظيمة، قرنوا اسم حسن البنا بالإمام المجدد المصلح محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا موجز تعريفي عن حسن البنا. أما العنصر الثاني فأقف في العنصر الثاني وقفة مع بعض الأمور المتعلقة بحسن البنا كعقيدته وغير ذلك. أما الأمر الأول فحسن البنا رجل صوفي، وهذا يا إخواني ليس شيئا أثريه من عندي، بل هو شيء أنقله من كتبه ومن كلامه، والرجل إذا ذكر شيئا عن نفسه وأثبته في كتبه فهو حجة. يقول حسن البنا في مذكرات الدعوة والداعية في الصفحة 24 وصحبت الإخوان الحصافية في دمنهور ووضبت عن حضرتي في مسجد التوبة لكل ليلة، ويقول في الصفحة 28 كانت أيام دمنهور أيام استغراق في التعبد والتصوف. انتهى كلامه، وله كلام آخر يثبت فيه عن نفسه أنه كان صوفيا. قد يقول قائل هذا في أول حياة حسن البنا، أما بعد ذلك فقد تاب وترك التصوف. لكن الواقع الذي ما له من دافع أن حسن البنا استمر على هذا حتى وفاته. يقول أبو الحسن الندوي في كتابه التفسير السياسي للإسلام في الصفحة 38 بعد 100، الشيخ حسن البنا ونصيب التربية الروحية في تكوينه وفي تكوين حركته الكبرى. يقول إنه كان في أول عمره كما صرح بنفسه في الطريقة الحصافية الشاذلية، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة. وقد حدثني، واستمع إلى هذا، يقول أبو الحسن الندوي وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله. انتهى كلامه. إذن حسن البنا صوفي باعترافه، وكان مستمرا على تصوفه إلى آخر حياته كما يحدث كبار أصحابه أبو الحسن الندوي بهذا. الوقفة الثانية، كان حسن البنا يعظم المزارات ويزورها ويحتفل بالمولد البدعي، مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وللأسف لم يقتصر على هذا، بل كان يردد فيها أبياتا شركية. يقول حسن البنا عن نفسه في مذكرة الدعوة والداعية في الصفحة 30، كنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء الأقربين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي. انتهى كلامه. وكان يردد أبياتا في الحضرة والمولد، يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. لاحظ يا إخواني، البيت الأول بدعي وكذب لما قال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، أما البيت الثاني قال وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا بيت شركي، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فعلى هذا حسن البنا باشر العمل البدعي وهو الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يقف عند هذا بل ردد كلمات بدعية، ولم يقف عند هذا الحد بل زاد أمرا وهو أنه ردد أبيات شركية. هذا الكلام ذكره أخوه عبد الرحمن البنا كما نقله جابر الرزق في صفحة 71 في كتاب حسن البنا لأقلام تلاميذه ومعاصريه. وأنبه على أمر قد يظن بعض أنني أكفره بمثل هذا الكلام، أما أنا عن نفسي فأبرأ إلى الله من تكفيره، لأن التكفير يحتاج إلى توافر الشروط والانتفاء موانع مع كون الرجل تلبس بالشرك كما تقدم ذكره. الوقفة الثالثة، كان حسن البنا ضعيف القيام بعقيدة مهمة للغاية، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء، التي ملخصها حب أهل الإيمان على قدر ما عندهم من الإيمان، وبغض أهل الفسوق على قدر فسوقهم ومعصيتهم، وكذلك بغض أهل البدع، وأيضا بغض الكفار مطلقا لكونهم كفارا. هذه العقيدة العظيمة التي يقول فيها أبو الوفاء بن عقيل: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى الزحام عند أبواب المساجد، ولا إلى ارتفاع أصوات بلبيك كيف الحج والعمرة، ولكن انظر إلى مواطاة أعداء الشريعة، انظر كيف هم مع القيام بهذه العقيدة المهمة ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. كان حسن البنا ضعيف القيام بهذه العقيدة، وله كلمات خطيرة في إضعاف هذه العقيدة. من ذلك أن حسن البنا كان يسمي الكفار من النصارى إخوانا له، يقول كما في كتاب حسن البنا مواقف الدعوة والتربية لعباس السيسي في الصفحة 20 بعد 100، يقول: مما هو معلوم عند جماعة الإخوان المسلمين أنهم يدعون ويتصدرون الدعوة للحكم بالقرآن الكريم، هذه دعوة. يقول: وهذه القضية ولا شك تثير بعض الخوف والشكوك عند إخواننا المسيحيين. هذا كلامه حسن البنا يقوله عباس السيسي. بالله عليكم، لو كانوا يحكمون كتاب الله أكانوا يسمون الكفار إخوانا لهم؟ هذا من نقص تحكيم كتاب الله. ويذكر أيضا كلمة لحسن البنا كما ذكرها محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث وعد التاريخ، يقول في المجلد الأول في الصفحة 9 بعد 400، يقول: إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية، انتبه لها، يقول: إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية وإنما لأجل الأرض، وأن الدين لا يعادي أحدا. ثم يقول: إن خصومتنا لليهود ليست دينية. وأيضا ما يؤكد ضعف قيام حسن البنا بعقيدة الولاء والبراء أنه يقرر أن عداوته مع اليهود ليست عداوة دينية وإنما عداوة لأجل الأرض. يقول كما نقل محمود بن الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنع التاريخ في المجلد الأول في الصفحة 9 بعد 400، يقول: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، انتبه لهذا، لأن القرآن الكريم حض على مصافاته. إذا حسن البنا يقرر أن العداوة ليست دينية وإنما هي عداوة أرض، ومعنى كلامه أننا لا نعادي، انتبه إلى هذا، إلا الكفار الحربيين، أما الكفار غير الحربيين فلا نعادي. وهذا مخالفة صريحة لكتاب الله. الله تعالى يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن الله عز وجل يأمر بعداوة كل كافر حتى ولو كان أبنا أخ، ولم يعلق الأمر بحربهم وأخذهم أرهلا. لذلك قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الألف واللام استغراق الجنس، يدخل في ذلك كل يهودي وكل نصراني. فمن أراد أن يقول إن الشريعة لا تدعو إلى عداء غير الحرب فيلزمه الدليل الواضح في ذلك، وآيات القرآن صريحة في معاداة كل كافر ولو كان أبا أو أخا أو غير ذلك لكونه كافرا. الوقفة الرابعة في عقيدة الأسماء والصفات. عقيدة حسن البنا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هي عقيدة المفوضة. وعقيدة المفوضة يا إخواني كما يذكر ابن عباس بن تيمية في درس عرض العقل والنقل وابن القيم الصواعق المرسلة، هي شر العقائد في باب الأسماء والصفات، هي هي أشر من المؤولة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. يقول حسن البنا في أصول العشرين، هو كتب أصولا بلغت 20 أصلا سميت بالأصول 20، يقول في الأصل العاشر، انتبه إلى كلامه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يقول: معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من المتشابه. انتبه إلى قوله من المتشابه، أي جعل أسماء الله وصفاته من المتشابه، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة. حكم ابن تيمية أن السلف ما كان يسمون أسماء الله وصفاته من المتشابه، يقول: نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا كلام صريح من حسن البنا في جعل أسماء الله وصفاته المتشابه، وأنها مما يسلم به ولا يعرف معناه ويرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم هو شر عقائد أهل البدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهي أشر من عقيدة المؤولة. وهذا الكلام يا إخواني يكتبه حسن البنا لمن؟ لأصحابه في أصوله العشرين كما تقدم. الوقفة الخامسة: حسن البنا ليس معروفا بدعوة التوحيد، ولم يكن داعية التوحيد، مع أن أرضه أرض شرك وتنتشر في القبور تعبد من دون الله. ولما جاء إلى قبر السيدة زينب كما يقولون، وأراد أن يلقي كلمة عند هذا القبر وهو ضريح يعبد من دون الله والناس يقومون بعبادات الشركية عند هذا القبر، ألقى كلمة، يا ترى هل حذر فيها من فعاله الشركية أو من فعاله البدعية؟ كلا والله، وإنما تكلم عن القضايا الاجتماعية العامة، لأنه كما تقدم في المقدمات يسلكون نفسك يريدون تجميع الناس. يقول عباس سيسي في كتاب قادة الإخوان المسلمين في المجلد الأول في الصفحة 92 بعد 100، يذكر أن حسن البنا جاء إلى قبر السيدة زينب كما يقولون، يقول: وألقى المرشد العام في حفل الهجرة للسيدة زينب، جاءت كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي. لاحظوا هذا حفل يسمى بحفل إيش؟ الهجرة، يتعلق بالسيدة زينب كما يقولون. يقول حسن البنا ضمن كلمته: بهذه المناسبة أيها الإخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي تطهر قلوبكم وتصفو سرائركم عما نال منكم ووسائلكم، فوالله إني لضليل بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله، ولم تسعد إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه بغضاء، إلى آخر كلامي. كلامي يا إخوة يتعلق بأي شيء؟ بالحب والصفاء والألفة، ولم يتعرض إلي شيء إلى الشرك الذي يمارس عند هذا القبر. بالله عليكم، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند هذا القبر وراء الناس يمارسون الشرك الأكبر، هل سيتكلم عن حب وعن الصفاء، أو سيحذر الناس عن أشد ذنب يعصى الله به وهو الشرك الأكبر؟ بلى والله، سيبادر بالتحذير من أشد ذنب ألا وهو الشرك الأكبر، كما دلت على ذلك سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان حسن البنا غير داعية التوحيد ولا يحذر من الشرك مواطن الشرك، نشأ بعد ذلك تلاميذه والمرشدون من بعده على خلاف عقيدة التوحيد، بل صاروا يدافعون عن الشرك الصراح، بل يصرحون به. يقول عمر التلمساني في كتاب سيد المحراب عمر بن الخطاب، يقول أي عمر التلمساني: قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين، يقول ولم أتبين سبب التقييد بالآية عند الاستغفار في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد، لذا أراني أمين، اسمع، إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. هذا في رأي آخر عند هذه السنة. ثم يقول بعد ذلك: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء، إلى آخر كلامي. بالله عليكم يا إخواني، القول بالذهاب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بطلب الاستغفار منه، هل فيه قول آخر عند أهل السنة؟ أهل السنة يشددون بهذا أشد التشديد، ويحرمونه ويمنعونه ويحذرون منه. ثم انظر إلى الآخر وهو مرشد الآخر وهو مرشد الإخوان المسلمين في سوريا مصطفى السباعي، يقول هذا المرشد ونقل هذا الكلام مجلة حضارة الإسلام في عدد خاص بمناسبة وفاة مصطفى السباعي في الصفحة 62 بعد 500، يقول عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زاره بالمدينة وقف عند قبري وقال: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنهي. بالله عليكم، ماذا يسمى هذا الشيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس لشركا صراحا هو شرك أبي جهل بالله؟ وهو هذا من؟ هذا هو المرشد الديني لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. لو كان حسن البنا داعية توحيد لكان أصحاب دعاة توحيد ولكانوا على السنة والتوحيد، لكن لما كان الرجل لا يحذر من الشرك وليس داعية توحيد رضي بأن يضع مرشدين وأن يعظم أقواما مع كونهم ليسوا عارفين بالتوحيد بل يدافعون عن الشرك ووسائل الشرك. أما الوقفة السادسة وهي تعتبر كلمة لحسن البنا منع من الشرك، ولما منع منه سماه كبيرة وقرنه ببقية المعاصي والكبائر، وهذه الكلمة الوحيدة التي يرددها أصحاب حسن البنا السعوديون أو من يعرف دعوة التوحيد يرددون هذه الكلمة في بيان أن حسن البنا داعية توحيد، وهذا خطأ كبير كما تقدم لأمرين: الأمر الأول لم يسميه شركا، والأمر الثاني أنها كلمة عارضة ليست أصلا له مستمرا عليه كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول في الوصية 14: وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة. لاحظ يا إخوان، أول شيء سماها ماذا؟ كبائر. ثم قال تجب محاربتها، أين محاربته لها؟ أين كلام حسن البنا وأصحابه في التحذير أي شيء من الشرك الذي هو موجود بينهم؟ بل يا إخواني، لما وهذا سيأتي الكلام عليه، لما أقتلت جماعة الإخوان المسلمين فترة من الزمن ذهب أصحابه وتلاميذه إلى جماعة أنصار السنة، وسيأتي الكلام على هذا، وجلسوا معهم فترة في جماعة أنصار السنة، فلما رجعوا من جماعة أنصار السنة لما فتحت مرة أخرى جمعية جماعة الإخوان المسلمين ورجعوا وقد كانوا متمسكين بشيء من التوحيد الذي تعلموه من جماعة أنصار السنة في مصر وبعض السنن، قاموا أي قادات الإخوان المسلمين ومنعوهم من هذه الأمور وقال: لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور، فنحن مشغولون بقضايا أخرى، وذكروا القضايا الكبرى للمسلمين آخرة ويرددونهم ما تعرفونه من جراحة المسلم وغير ذلك، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الوقفة السابعة وهذه وقفة عجيبة للغاية، تصور أن حسن البنا الذي يقال إنه داعية سنة وإنه داعية خير، تصور أن هذا الرجل من أكبر دعاة التقريب مع الرافضة رحمهم الله ويدعو للائتلاف معهم الاجتماع معهم، بالله عليكم هل يقال عن رجل هو داعية تقريب مع الرافضة ويقول لا خلاف بينه وبين الجواري، هل يسمى هذا الرجل سنيا أو داعية سنة؟ يقول عمر السلمساني في كتابه الملهم الموهوب حسن البنا في الصفحة 78: وبلغ من حرصه أي حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمرات يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينه وبين تكفير بعضهم خاصة، وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وإلهنا واحد، ولقد استفاق لهذا الغرض اسمع فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة، فضيلة الشيخ وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة، كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 48 بعد 900 من الميلاد، وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم وأحد تلاميذ الإمام الشيخ الأستاذ عبد المتعالي الجبري في كتابه لماذا اغتيل حسن البنا. ثم يأتي ويقول ينقل الرويدر جاكسون قوله: ولو طال عمر هذا الرجل، يقصد حسن البنا، اسمع، لكان يمكن أن يتحقق الكثير لهذه البلاد خاصة لو اتفق حسن البنا وآية الله الكاشاني الزعيم الإيراني على أن يزيل الخلاف بين الشيعة والسنة. وقد التقى الرجلان في الحجاز عام 48، ويبدو أنهما تفاهموا ووصل إلى نقطة رئيسية لولا أن عوجل حسن البنا بالاغتيال. انتهى كلامه. إذا لاحظ يا إخواني، حسن البنا داعية تقريب مع الرافضة. من الرافضة؟ أناس يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نجما قليلا، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم من الصحابة، ويربون أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بالزنا تكذيبا لكتاب الله. ثم يأتي حسن البنا ويدعو الاجتماع معهم والتوافق معهم ويسعى للتقريب معهم، ولو طال عمره كما تقدم لاستطاع أن يقرب بين الشيعة الرافضة وأهل السنة. ولله الحمد أن الله لم يطل عمره حتى لا يفسد أهل السنة بتقريب مع الرافضة. الوقفة الثامنة، وهذه يا إخواني من أعجب الوقفات، أن حسن البنا رجل باطني في الدعوة إلى الله، وصاحب تنظيمات سرية وعسكرية، وكان يتكتم هذا الأمر، وكان يظهر بصورة أمام الحكام للمدح والثناء، ومن ورائهم يكيد لهم المكائد. وهذا أمر ينبغي نتفطن له، وسأقرأ عليكم من كلامي الآن إن شاء الله تعالى. فإذا عرفت هذا الأمر ينبغي لك ألا تغتر بظواهر الإخوة المسلمين، ولا بكلامهم، ولا بتلائم الحكومات والحكام، فإنهم أهل مكر وخديعة وتنظيمات سرية. من ذلك يا إخواني أنه لما تولى الملك الفاروق حاكم مصر، قام الإخوان المسلمون وعرضوا جولاتهم فرحا واحتفالا بقدوم الملك فاروق إلى القاهرة، وذلك في عام 37 بعد 900 الميلاد، كما ذكرت ذلك مذكرات الدعوة الداعية، وكما هو موجود في كتاب الإخوان المسلمون والتنظيم السري في الصفحة 37، تأليف الدكتور عبد العظيم رمضان. لاحظوا الآن كيف فرحوا بالملك فاروق. وفي ساحة عابدين احتشد الإخوان المسلمون على باب القصر رافعين أعلامهم وهم يرددون اسمه الله أكبر ولله الحمد. الإخوان المسلمون يبايعون الملك المعظم، وراجع الكلام هذا في المصدر السابق. وأيضا فعلوا مثل ذلك في مجلة الإخوان المسلمين، قاموا بالثناء على الملك فاروق بعنوان حامل مصحف، كما في مجلة الإخوان المسلمين السنة الرابعة العدد 44. وأيضا في ذكرى الجلوس على العرش رددوا يمين الولاء لفاروق في ميدان عابدين، كما في كتاب الحياة السياسية المصرية في الصفحة 74 بعد 200. وأيضا في مجلة النذير كتبوا مقالا بعنوان الفاروق يحيي سنة الخلفاء الراشدين ويهنئ شعبه بحلول رمضان المكرم، وهذا موجود في مجلة النذير في العدد 24. وأيضا في المجلة نفسها في العدد 2 كتب البنا مقالا، انتبه لهذا المقال، بعنوان ملك يدعو وشعب يجيب إلى دلالة الملك الصالح فاروق الأول للإخوان المسلمين. وأيضا في مجلة المدير في العدد 25 ذكر أن الصفات التي ينبغي يتحلى بها المسلم أن يكون مخلصا لله وللوطن وللملك ولوالديه ولرؤسائه ومرؤوسيه إلى آخر كلامه. وأيضا في مجلة الإخوان المسلمين نصف شهرية مقال الحسن البنا بعنوان مهمة الائتلاف ليس لها إلا نظر الفاروق السامي، كيف سمى الملك صالح الفاروق السامي ورأيه الثاقب، كما في مجلة الإخوان المسلمين في العدد 100. ووضعت المجلة أي مجلة الإخوان المسلمين نصف شهرية على غلاف صورة الملك فاروق بمناسبة عيد ميلاده. هذا كله يا إخواني تذكره الإخوان المسلمين في الثناء على الملك فاروق. طيب مع هذا الثناء سيتصور الناس أن الإخوان المسلمين موالون لهذا الملك، لأن الأصل في المسلم أن يكون ظاهره موافقا لباطنه، ومن خالف ظاهره باطنه فهو قد تلبس بعمل أهل النفاق، وهذا بعيد عن الإسلام، ما بالك عمل هو ظاهر استقامة. فكيف وأن يكون هذا الأمر من رجل منسوب إلى الإصلاح والدعوة إلى الله إلى آخره. ثم بعد ذلك بعد هذه الكلمات يقول محمد مالك أحد أفراد النظام الخاص بالإخوان المسلمين عن الملك فاروق، يقول فلم تمضي مدة وجيزة حتى تزلزل عرش الطاغية الأكبر وطرد من أرض الوطن جليلا، كما في مجلة الدعوة السنة الثالثة في العدد 500. فاطمع إلى كلام الأول في تعظيم الرجل الصالح إلى آخره، والآن يسمونه ماذا؟ طاغية. قد يقول قائل وانتبه قد يقول قائل إن هذا الأمر كان في فترة زمنية، أما في آخر حياة حسن البنا تغير وضعه ويريد، وكان يريد الانقلاب عليه، أو قد يقول قائل هذا كذب على حسن البنا غير صحيح إلى آخره. جاء عمر التلمساني المرشد الثالث جماعة الإخوان المسلمين، يقول عمر التلمساني إن الانقلاب الذي تم على الفاروق لم تكن تحوطه المخاطر ولا حمل الرؤوس على الأكف كما ادعى ذلك جمال سالم يغمد، بل كان سهلا ميسرا نتيجة اسمع جهود حسن البنا التي مهدت لهذا الانقلاب منذ سنوات طوال. راجع كتاب الملهم الموهوم حسن البنا في الصفحة 21. إذا حسن البنا مع مدحي وثنائي للفاروق كان يمهد لأي شيء للانقلاب عليه. هذا مؤشر خطر ينبغي نتنبه له الجميع القادة وغيرهم، أن الإخوان المسلمين ليسوا صادقين وأنهم أهل كذب، ولا ينبغي أن يغتر بثنائهم ومدحهم. ثم يقول أيضا عمرة النسامي حسن البنا وإخوانه منذ بداية الثلاثينيات حتى بداية 23 يوليو كانوا دعاة إصلاح وساعدوا اسمع في تهيئة الظروف لقيام هذا الانقلاب، والحقيقة أننا بالإضافة إلى هذا صنعوه. ومعروف أن الضباط الأحرار أو بعضهم على الأقل قد تتلمذ على يد الشيخ حسن البنا، وما حدث أن الإخوان والضباط الأحرار اجتمعوا واتفقوا على أنه حال نجاح الانقلاب تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا ما لم ينفذ إلى آخر كلامه كما هو موجود في مقابلة مع عمرة المسائل في مجلة الأسبوع العربي في تاريخ 27 أبريل في العام 84 بعد 1000 من الميلاد. إذن يا إخواني هذا يفيدك شيئا مهما، أن هؤلاء الإخوان المسلمين لا يقتروا بمدحهم، وأنهم يخرجون بالمدح والثناء وهم يبطلوا أي شيء شرا، فهم باطنيون في التعامل مع الحكام وباطنيون في الدعوة إلى الله. وأذكر لك على عجالة سريعة شيئا مما قام به التنظيم الخاص التنظيم السري في وقت حسن البنا. كان كثيرا ما يرد الصحفيون أن لحسن البنا تنظيما خاصا سريا، وحسن البنا يتنكب هذا ويمكنه، إلى أن حصلت حادثة بينت أن هذا حق وأنه يوجد عند حسن البنا تنظيم خاص. قام رئيس النظام الخاص وهو تنظيم العسكري خصص لأعمال جهاد سبيل الله كما يقولون على حد تعبير مؤلف كتاب حقيقة التنظيم الخاص وهو من كتاب الإخوان المسلمين محمود الصباغ، في هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول قام رئيس النظام الخاص ومعه رجلان لاغتيال القاضي الخاز ندارتك بتهمة أنه لم يحكم في قضايا بما يريدون، وأنه حكم على مجموعة شباب قام بإلقاء قنبلة على الإنجليز بالسجن 10 سنوات، ومنهم أناس من الإخوان المسلمين والذين قاموا بقتل الخازن داردك رئيس النظام الخاص يومئذ عبد الحسين السندي، ورجلان معهم النظام الخاص. راجع كتاب حقيقة النظام الخاص الصفحة 55 بعد 200 يشرح لنا هذا الحدث محمود الصباغ في كتاب نفسه في الصفحة 64 بعد 200 يقول وعقدت قيادة النظام الخاص محكمة لمحاكمة عبد الحسين السندي قائد تنظيم السر للإخوان. طبعا لما قام بهذا الأمر وقتل هذا الرجل وهجم على أصحابهم وسجنوا سبب هذا الأمر بلبلة، حتى اضطرح حسن البنا أن يخرج أمام الناس وأن ينكر هذا الأمر وأن لا يوجد شيء اسمه تنظيم خاص للإخوان المسلمين، ومن ادعى هذا فهو كاذب، بل أذكر أن مخطئ أنه كفر من قام بهذا الفعل. يقول وعقدت قيادة النظام الخاص محاكمة لعبد الخالق السندي قائد التنظيم السري للإخوان على هذا الجرم المستنكر، وحضر المحاكمة كل من فضيلة المرشد العام الشهيد حسن البنا وباقي أفراد قيادة النظام بما في ذلك الإخوة صالح عشماوي والشيخ محمد فرغلي والدكتور خميس حميدة والدكتور عبدالعزيز كامل محمود صباغ المؤلف ومصطفى مشهور المرشد الخامس للإخوان المسلمين. بالمناسبة كتاب محمود الصباغ حقيقة النظام الخاص قدم له مصطفى مشهور الذي هو المرشد الخامس جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يفيدك أمرا مهما أن كل ما ذكر في الكتاب فهو صحيح لأنه كتبه أحدهم وقدم له مرشدهم. ثم يقول ممن حضر أيضا وأحمد زكي حسن وأحمد حسنين والدكتور محمود عساف، وقد أكد عبد الرحمن في المحاكمة أنه فهم العبارات الساقطة التي سمعها من المرشد العام ضد أحكام مستشار الخازن دار المستهجن أنه سيرضى عن قتله لو أنه نفذ القتل فعلا، وقد تأثر الرشد العام إلى آخر كلامه. فالمقصود الذي أريد ذكره من هذا الأمر أنه كان يوجد تنظيم خاص وهو سري، وكان يعلم به حسن البنا، وقد جعل مسؤولا على هذا التنظيم الخاص عبد الرحمن السندي، وحسن البنا ينكر وجود التنظيم الخاص، هذا يدل على أنه رجل باطني ظاهره يخالف باطنه. وأدفع العجالة السريعة بعض نماذج العمليات الإرهابية التي قام بها الإخوان المسلمون، منها مقتل المستشار كما تقدم، ونقل هذه كما تقدم كتاب حقيقة التنظيم الخاص لمحمود الصبار، وكذلك نقله محمود عساف أمين تنظيم الإخوان للمعلومات والمخابرات في كتاب مع الإمام شهيد حسن البنا في الصفحة 47 بعد 100. وأيضا من عملية اتقام بها مقتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقاشي كما في كتاب الإمام الشهيد حسن البنا لمحمود عساف اللي هو أمين تنظيم الإخوان المعلومات أي المخابرات، نقل ذلك في الصفحة 12 بعد 300. وأيضا من العمليات الإرهابية وإفسادهم محاولة قتل إبراهيم عبد الهادي باشا كما في الصفحة 14 بعد 300 من كتاب الإمام الشهيد حسن البنا لمحمود عساف. وأيضا قاموا بتفجير قنابل في جميع أقسام البوليس في القاهرة في يوم 13 في عام 46 بعد 100 و1000 كما في الصفحة 72 من كتاب الإمام الشهيد حسن البنا. كذلك ألقوا قنابل حارقة على سيارات كل من هيكل باشا رئيس حزب الأحرار وأيضا نقراشي باشا كما في الصفحة 78 بعد 200 من الكتاب السابق ذكره. وكذلك وضعوا قنبلة زمنية حارقة داخل حقيبة صغيرة شبيهة بحقائب المحامين بجوار الخزانة التي تحتوي على جميع أوراق قضية أوراق سيارة الجيب في قصة لها سيارة الجيب، وضعوا قنبلة لحرقها. راجع الصفحة 4 بعد 100 وما بعد من كتاب محمود الصباغ الذي تقدم أيضا ذكره. فهذه العمليات وغيرها أيضا تدل كما تقدم أن القوم خوارج وأنهم إفساديون وإرهابيون وأهل اغتيالات وتفجير وإفساد، وأنهم باطنيون بالتعامل لا مع الحكام ولا مع الناس في الدعوة إلى الله. لذلك لا تستغرب ما ذكره صلاح الأصفهاني في كتاب التوارث والتغيرات أنه ينبغي أن يكون العاملون على أرض الدعوة طائفتين، طائفة تمارس العمليات السمرة الجهادية وهي تفجير الإفساد، وطائفة تقوم بالإنكار عليهم حتى إذا لم ينجح الذين يمارسون العمليات الجهادية فيبقى لطائفة منهم حظوة عند الناس وعند المسؤولين، فإن نجحوا وهم القائمون بعمليات الاغتيالات والتفجيرات التي تسمى عندهم بالجهادية فقد حصل مرادهم. لا تستغرب هذا الأمر. فالإخوان المسلمون باطنيون، وهذا ينبهك على أمر ذكره ابن عباس ابن تيمية في الصالح المسنون وفي مجموع الفتاوى. يقول ابن تيمية: من عرف منه النفاق لا تقبل توبته في أحكام الدنيا. الذي يعرف له النفاق لو جاء وقال أنا تبت لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، لأنه لا يعرف صدقه من كذبه، وحاله قبل التوبة كحاله بعد التوبة، فإنه كان قبل التوبة يظهر الصلاح وبعد التوبة لا زال يظهر الصلاح، لكن تبين لنا قبل توبته أنه كاذب، فما الذي يدرينا بعد توبته أنه صادق؟ فمثل هذا لا تقبل توبته. ولقنا هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى غير واحد من أهل العلم. أما الوقفة التاسعة أن جماعة الإخوان المسلمين ينطلقون من قاعدة خطيرة، وهي قاعدة نتعاون فيما تستقر عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة يا إخواني يرددها حسن البنا كثيرا وربى عليها أصحابه وتلاميذه. هذه القاعدة تنسف عقيدة سلفنا من جهات: أول قول نتعاون فيما تستقر عليه، هذا ما لا يقره السلف. سلفنا لا يقرون التعاون مع أهل البدع حتى في الحق وفي الخير، بل يدعون إلى عدائه وأن يتميز أهل السنة عن أهل البدع. هذا مطلب شرعي وقد واظب عليه سلفنا ودعوا إليه ومنعوا من الاجتماع والتعاون مع أهل البدع، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد ممن كتب في عقيدة أهل السنة كأبي عثمان الصابوني وابن قدامة وابن تيمية وغير واحد، كتبوا موقف السلف في التعاون مع أهل البدع وأنهم يهجرونهم ولا يجالسونهم إلى آخره. ثم قوله: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه أيضا تراقب منهج سلفنا. سلفنا لا يعذرون أهل البدع فيما خالفون فيه، بل يدعون إليه شيء إلى عدائهم. من يعذر سلفنا؟ يعذر سلفنا أهل السنة إذا اختلفوا فيما بينهم فيما يسوغ الخلاف فيه، كالمسائل الفقهية وغيرها مما ساغ الخلاف فيه بين سلفنا. أما ما ليس كذلك فلا يعذر بعضهم بعضا فيه، بل قام رجل سلفي وقرر مسألة تخالف عليه السلف وهو مما لا يسوغ الخلاف فيه، فإن أهل السنة السلفين يردون عليه خطأه ولا يعذرونه في هذا الخطأ، لكنهم لا يبتدعونه مباشرة، وإنما يراعون حال البدعة وحال هذا الرجل المتكلم بها. المقصود أنهم لا يعذرون فيما لا يسوغ الخلاف فيه بل ينكرونه. فالقاعدة هذه قاعدة غير صواب في صدرها وعدلها، في قولهم نتعاون فيما اتفقنا عليه، وفي عدلها ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قد يقول رجل مكاذب إن حسن البنا يدعو أصحابه لتطبيق هذه القاعدة في إطار أهل السنة بعيدا عن البدعة، فيقال أول ما يكذب هذه الدعوة هي حال حسن البنا، فإنه طبق هذه القاعدة مع الرافضة كما تقدم ذكره. أذكر أن تلاميذ لمحمد سوزي العابدين، هذا رجل سروري وقائد جماعة سرورية، جاءوا لمناظرة الإمام الجهبذ الفهامة العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وهذه المناظرة مسجلة في الشريط، فأثاروا معه هذه الكلمة تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فنقد الإمام الألباني حسن البنا في هذه القاعدة، فقالوا إن حسن البنا يريد أن تطبق هذه القاعدة في إطار أهل السنة وفيما يسوغ الخلاف فيه. فرد هذا الألباني رحمه الله رد البديع وقال أول ما يكذب هذا واقع حسن البنا، وأنه طبق هذا حتى مع الرافضة. وفي هذه الأيام سمعت بأذني هذه الرجل الكويتي طارقا السويدان يدعو لتطبيق هذه القاعدة حتى مع الرافضة، وأنا موجود في محاضرة مسجلة له مع الرافضة، في آخر المحاضرة قال وهو يخاطب الرافض وكان بجواري حسن صفار رافض السعودي، كان يقول طارق السويدان يخاطب الرافضة دعونا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا خطأ كبير يا إخواني، بل إني سمعت هذا الشرقيطي المسمى محمد حسن جدو في شريط له عن الخلاف وردد هذا كثيرا في قناة إقرأ وغيرها، يدعو لتطبيق هذه القاعدة مع أهل البدع حتى مع الأشاعرة، ويقول خلاف الحنابل يعني أهل السنة مع الأشاعرة مما يسوغ الخلاف فيه، فنتعاون وإياهم فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأشاعرة يقولون الأعمال ليست بالإيمان، وأهل السنة بدعوا هؤلاء وضللوهم، ومحمد حسن جدو يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأشاعرة يقولون الله ليس داخل العالم ولا خارجه، وأهل السنة كفروا بهذه المقولة، ومحمد حسن جدو يقول يعذر بعضنا بعضا في هذا الأمر. أهل السنة يثبتون أسماء الله وصفاته، والأشاعر يؤولون أسماء الله وصفاته كلها إلا سبعا، وفي إثبات هذا السبع أيضا إثبات خطأ في طريقة إثباته وفي نفس الصفة، فأهل السنة يضللون هؤلاء. ويأتي محمد حسن جد ويقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الوقت العاشرة، حسن البنا متأثر بدعوة جمال الدين الأفغاني الشيعي. جمال الدين الأفغاني الشيعي كان داعية تنظيم سري، وكان رجلا باطنيا، وكان صاحب تقية لأنه رافضي يظهر خلاف ما يبطل، وكان يعتني بالقضايا السياسية، فصارت له دعوة في أماكن كثيرة منها مصر، فتأثر بدعوته محمد عبده وتبنى كثيرا من أفكاره. وممن تأثر بدعوة محمد عبده حسن البنا، فحسن البنا قد أثنى على جمال الدين الأفغاني وأثنى على محمد عبده، فتأثر به بأن يكون باطنيا مثله، وأن يكون صاحب تقية، وأن يكون صاحب تنظيمات سرية، وأن يكون مشتغلا بالسياسة، وأن يجعل دعوته قائمة على أصل فاسد وهي التجميع وعدم الاهتمام بالعقيدة كما تقدم ذكر ذلك في المقدمات. وإذا أردت برهان هذه الدعوة انظر كتاب الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام، فقد ذكر بينات وبراهين على هذه الدعوة العنصر الثالث الخاتمة. وأختم بعدة أمور. الأمر الأول، كتبت بعض الكتب في الدفاع عن الإخوان المسلمين، فأحب التنبيه على بعض هذه الكتب. ومن هذه الكتب ما أفرد في الدفاع عنهم، ومنها ما ذكر تبعا. من أمثلة ذلك كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة لمانع الجهني، طبعت هذا الكتاب الندوة العالمية للشباب. وقد تكلم مانع الجهني عن عدة مذاهب وأديان وأحزاب، وممن تكلم عنهم جماعة الإخوان المسلمين. والحقيقة أنه في الكتاب قد كابر الواقع وغالطه، بأن أشاد وأثنى على جماعة الإخوان المسلمين بما ليس فيهم بحال. ويعرف ذلك من طالع الكتاب ومن وقف على حال جماعة الإخوان المسلمين. وقد تقدم ذكر شيء مما عند حسن البنا من أخطاء كبيرة فيما يتعلق بالعقيدة، فقد ذكر أن هدف جماعة الإخوان المسلمين إرجاع المسلمين لما عليه الإسلام الأول، ثم أشاد بهم وأثنى عليهم إلى آخر ما ذكر. وأيضا من الكتب التي كتبت وأشادت برؤوس الجماعة ألا وهو كتاب من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة للمستشار عبد الله العقيل. وعبد الله العقيل رجل كويتي وصاحب رحلات، وقد كتب هذا الكتاب وذكر فيه كل من لقيه وترجم له وأثنى عليه. وممن أشاد به في هذا الكتاب جماعة من الإخوان المسلمين كسيد قطب والتلمساني وغير واحد، وأثرى عليهم وعلى عقيدتهم. وهذه أيضا مكابرة ومغالقة للواقع، يعرف ذلك من عرف حال هؤلاء الرموز، وأيضا من عرف واقع الإخوان المسلمين كما تقدم ذكر شيء من حالة حسن البنا. وأيضا من الكتب التي كتبت كتاب الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية شبهات وردود لتوفيق الواعي. توفيق الواعي رجل إخواني وله مذكرات وله كتب، وفي هذا الكتاب دافع عن جماعة الإخوان المسلمين وعن حسن البنا. والعجيب والعجائب كثيرة، وفعله هذا من جنس الذي سبق ذكرهم، ألا وهو أنه جعلهم دعاة توحيد ودعاة السنة، وأشاد بهذا وأثنى عليه. مع أن الواقع كما تقدم أن حسن البنا قد كان يردد أبياتا شركية، وقد كان يقول كلمات تخالف عقيدة الولاء والبراء كما تقدم ذكر شيء من ذلك. وبالمناسبة لتوفيق الواعي مذكرات، ذكر في ثنايا هذه المذكرات أن ياسر عرفات ممن بايع حسن البنا، فيذكره يقول أما تذكر بيعتك لحسن البنا. هذا يدلك على أن حركة الإخوان المسلمين انتشرت وانضمت إليها جموع كبيرة وزعماء واغتروا بها. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن من يسلك مسلكهم وهو المسلك الباطني الذي تقدم ذكره سيتولى منصبا في الغالب يضعف في نصرة أصحابه وقومه، لأنه يصاب بسكرة المنصب الذي تولاه سواء كان وزارة أو حكما أو غير ذلك، فيضعف ولاؤه لقومه وأصحابه، وهذا من رحمة الله وحفظه. وأيضا من الكتب التي كتبت كتاب الإخوان المسلمون 70 عاما في الدعوة والتربية والجهاد ليوسف القرضاوي. وقد أثنى يوسف القرضاوي فيه على جماعة الإخوان المسلمين وعلى حسن البنا، وهذا ليس غريبا لأن يوسف القرضاوي من هذه الجماعة، وهو أصحاب ضلالات وأخطاء كثيرة كما تقدم ذكر شيء من ذلك، فليس غريبا أن مثله يثني عليه. وبهذه المناسبة أدعو إخواني طلبة العلم أن ينبروا لهذه الكتب وأن يردوا عليها، والأمر ميسور لله الحمد. يخرج أحد إخواننا كتابا في بيان أخطاء الموسوعة الميسرة، وآخر كتابا في بيان أخطاء أعلام الحركة والدعوة الإسلامية، وأيضا يخرج ثالث كتابا في بيان أخطاء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية. لو أن إخواننا انبروا لهذا وكتبوا في ذلك أشياء ولو كانت مختصرة لكانت مفيدة، لا سيما إذا وضع الكتاب في الشبكة العنكبوتية، فإنه يتيسر للناس الوصول إلى هذا الرد، فما إن يغتر رجل بأحد هذه الكتب إلا ويقف على الرد عليها. الأمر الثاني، ثناء بعض العلماء على حسن البنا. يردد الإخوانيون المعاصرون كلمات لبعض العلماء في الثنايا على حسن البنا، ويشيدون بهذا الأمر ويجعلونه متكأ لهم في الثنايا على حسن البنا أو درعا في الرد على من يتكلم في حسن البنا. من تلك الكلمات كلمات للإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وقد توجد كلمات في الثنايا على حسن البنا، لكن اعلموا يا إخواني أن علماءنا إذا أثروا على رجل فهم يثنون عليه بحسب ما ظهر له، وإلا لو عرفوا أخطاءه التي سطرها الرجل في كتبه لما ترددوا في القدح فيه بيان أخطائه. وأذكر أنني سمعت شريطا قرأ فيه أحدهم على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أخطاء في مذكرات حسن البنا، فلما قرأ على الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى تعجب الشيخ ناصر الدين الألباني موجود هذه الأخطاء في حق حسن البنا، والشيخ موجود أظن موجود بعنوان الألباني أو رد الألباني على حسن البنا أو قريب من هذا العنوان. فالمقصود أن علماءنا إذا أثروا على رجل فهم يثنون بحسب ما بلغهم، وإلا لو عرفوا واقعه لما ترددوا في ذلك، بدلالة أن الشيخ ناصر الدين الألباني لما أوقف على بعض أخطائه بين أخطائه واستنكر هذه الأخطاء، ولم يكابر رحمه الله تعالى لأنه عالم سنة وداعية توحيد والسنة، ومثل ذلك شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد كان يثني على جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ حتى تبين له حالهم، فلما تبين له حال هذه الجماعة أنكر عليهم وقال كلمته المعروفة وهي مسجلة موجودة: الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ من عموم الثنتين والسبعين فرقة ضالة. ثم لو قدر يا إخواني أن أحد العلماء أثنى على حسن البنا، فالعبرة بالبينة والبرهان أو بثناء فلان وعلان، العبرة بالبينة والبرهان، فإن العالم قد يثني على الرجل بحسب ما بلغه، والله يوم القيامة يسألنا عن أي شيء؟ عن الدليل. وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان وذكر غيره، ومما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال، ذكروا ثناء عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان يثنون عليه ويزكونه، فلما ذهبت الأيام فعل فعلته الشنيعة في حق علي رضي الله عنه. هل يقال لا تتكلموا فيه فقد أثنى عليه عمر وعمر بن العاص وغيرهما، ولو أخطأ وفعل فعلته الكبيرة في قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ هذا خطأ، وإنما العبرة بأي شيء؟ بالبينة والبرهان، ولو أثنى على الرجل من أثنى عليه. وللأسف ممن لا يزال يثني على جماعة الإخوان المسلمين الشيخ عبد الله بن جبريل، وهذا خطأ كبير، فإنه للأسف لا يزال يثني على حسن البنا وعلى سيد قطب وعلى جماعة الإخوان المسلمين، وله في ذلك فتاوى مكتوبة وقد نوصح مرارا وتكرارا، لكنه للأسف لا يزال مصرا بالثناء عليهم، وهذا خطأ ينبغي للشيخ عبد الله بن جبريل هدانا الله وإياه لما يحب ويرضى أن يقلع عن هذا الأمر وأن يتقي الله عز وجل، فإن العبرة بالبينة والبرهان. ماذا سيقول لربه يوم القيامة إذا سأله ربه كيف تثني على حسن البنا وهو يقول كذا وكذا من الأخطاء العقدية التي سبق ذكر شيء منها؟ ماذا سيجيب ربه سبحانه وتعالى عندما يسأله: إنك بثنائك على فلان وتزكيتك له قد اغتر بهذا فلان وعلان. بل والله إخواني اتصل علي بعض الإخوة من أماكن بعيدة من أذربيجان وقالوا قد كنا غالبين على الإخوان المسلمين ونشرنا لهم كلام العلماء فيهم، فأتوا لنا بفتوى للشيخ عبد الله بن جبريل في الثنايا على حسن البنا وسيد قطب وعلى الإخوان المسلمين، فتقووا وأصروا على قولهم، وهذا خطأ كبير يا إخواني، ينبغي للشيخ عبد الله بن جبريل أن يتقي الله وأن يدع هذا الأمر، فأنا أناشده بدينه وتقواه أن يقلع عن الثناء على هؤلاء، فإنه يوم القيامة مسؤول وسيحاسب ربه ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. ثم يا إخواني لو جاء مكابر وأصر في الثناء على جماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ لأن الشيخ عبد الله بن جبريل يعني، فيقال له: هذا ثناء الشيخ عبد الله بن جبريل وهذا قدح الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغير من علمائنا الكبار، هؤلاء هم أعلم منه وأكبر سنا منه وأكثر عددا، فكيف تأخذون كلام الشيخ عبد الله بن جبريل وتدعون كلام هؤلاء الأعلم والذين هم شيوخه في منزلة شيوخه؟ ثم ثاني يقال: العبرة بالبينة والبرهان والدليل. لو زكى أي أحد حسن البنا وهو يقول هذه الكلمات البدعية التي سبق ذكر شيء منها فإن تزكيته لا تنفعه، وهل هناك أحد أجل من عمر وعمر بن العاص في زماننا هذا وقد أثنوا على عبد الرحمن بن ملجم ولم تنفعه تزكية ولا ثناؤه؟ لأن العبرة بأي شيء؟ في البينة والبرهان. لما تغير صارت حالته هذه الحالة بأن أقدم على قتل علي رضي الله عنه صار رجلا مشيرا ويذم عند أهل العلم وعند أهل السنة أجمعين. ولأخير الشيخ عبد الله الضفيري مناقشة لفتوى الشيخ عبد الله بن جبريل في جماعة الإخوان المسلمين وفي ثنايا الحسن البنا سيد قطب، مقدم لهذه الفتوى جمع من أهل العلم كالشيخ ربيع بن هادي المدخلي وأظن الشيخ زيد بن هادي المدخلي، وهي مطبوعة موجودة، وتميز فيها الشيخ عبد الله الضفيري بذكر الحجة والبينة والبرهان والأدب. فيجب على كل مسلم إذا عرف الحق أن يلزمه، فإن الله سائله عنه. الأمر الثالث من الخاتمة لحسن البنا كلمة هي موجودة في مجموع رسائله في الصفحة 62، يتحدث بهذه الكلمة كثير من أصحابه، يقول عن دعوته: دعوتنا دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية. أما قوله بأنها دعوة سلفية وطريقة سنية هذا يكذبها الواقع، والعبرة يا إخواني بالواقع. لو قال نصراني أنا مسلم وهو يقول إن الله ثالث ثلاثة ويدعي أن عيسى عليه السلام إله وأنه ابن لله، هل يعتبر مسلما؟ لا يعتبر مسلما. العبرة بأي شيء؟ بالبينة والبرهان. لو جاء صوفيا وقال أنا سلفيا وهو يبايع على الطرق الصوفية كما هو فعله حسن البنا ويرتكب ما يرتكب الصوفية مما تقدم ذكر شيء من ذلك ثم يقول أنا سلفي، هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل. العبرة بالبينة والبرهان وبواقع الحال. وقوله هذا دعوته دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية يدل على جهله وعدم معرفته بالدعوة السلفية، وإلا لو كان يعرف الدعوة السلفية لما قال هذه الكلمات، لكان ما بين أمرين: إما أن يدع تصوفه ويلتزم قوله بأنه سلفي، أو أن لا يقول هذه الكلمة لأنه لا زال على طريقته الصوفية. وأنت إذا تأملت بالكلمات هذه لا تجد يصدق على كلامه إلا قوله وحقيقة صوفية، فعلا دعوته دعوة صوفية كما صرح به هو فيما تقدم ذكره عنه. الأمر الرابع من الخاتمة، يتحدث كثيرون في الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، يقول إنهم قد واجهوا الزحف الشيوعي وإنهم قد أخرجوا الشباب من البارات ومن الفسق إلى غير ذلك. فيقال يا إخواني كونهم فعلوا ذلك فإن الخطأ لا يرد بخطأ، كما قال السلف الإمام أحمد وغيره: البدعة لا ترد ببدعة. فالخطأ لا يرد بخطأ، كونكم أخرجتم الشباب من البارات وغيرها فإن هذا لا يجوز لكم أن توقعوهم في البدع الصوفية وفي أفكار الثورية وفي بدع الخوارج وغيرها ما تقدم ذكره. والأمر الثاني أن يقال لا يصح لأحد أن يدافع عن رجل وأن يمنع غيره من أن يقيموا دين الله فيه من رد عليه إذا كان مبتدعا بحجة أنه قد كان يفعل خيرا. ما رأيكم لو أن رجلا كريما طيب الأخلاق حسن التعامل إلى آخر السجايا الحسنة ثم سرق، فأراد القاضي أن يقطع يده، فقام أناس فاعترضوا عليه وقال لا تقطع يده فقد كان يفعل كذا وكذا وعنده من الخصال الحسنة كذا وكذا، هل هذا يمنع إقامة حكم الله فيه وهي قطع اليد؟ كلا، فإننا مطالبون بالقيام بحكم الله. وكذلك الرجل إذا تلبس ببدع ولو كانت عنده أمور حسنة فإننا مطالبون بأن نقيم دين الله فيه وأن نبين أخطاءه وأن نرد عليه وأن نبين حاله، لكن بالبينة والبرهان بالحقائق لا بالدعاوى. وهذا هو ما تقدم فعله بقبل الله لما نقلت لكم شيئا من كلامه. أمر ثالث هو أن يقال إن حسن البنا لما أخرج الشباب من البارات أين ذهب بهم؟ أخرجهم من المعاصي الشهوانية فأوقعهم في البدع، والمعاصي الشبهاتية وهي البدع أشد إثم المعاصي الشهوانية. قال ابن العباس بن تيمية: دلت على ذلك السنة والإجماع. وبهذه المناسبة أذكر لشيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كلمة لما قيل له إن جماعة التبليغ يخرجون الشباب من الفسق والمجود إلى التدين غير ذلك، قال شيخنا رحمه الله تعالى: حال الشباب قبل تدينهم والتحاقهم بجماعة التبليغ خير من حالهم لما التحقوا بهم، لأنهم أخرجوهم من المعاصي الشهوانية إلى ما هو أسوأ وهي البدع والمعاصي الشبهاتية. وأيضا أذكر أنه حفظه الله تعالى في المجلد الأول من كتابه البيان في قال كتاب كان يرد على رجل يجوز الأناشيد الإسلامية، قال هذا الرجل إن انشغال الشباب بالأناشيد الإسلامية يبعدهم عن الأغاني المحرمة. قال الشيخ طارق الفوزان: إن الأناشيد الإسلامية أشد إثما من الأغاني المحرمة. لماذا؟ لأن الأغاني معاصي شهوانية، أما الأناشيد التي تسمى إسلامية والتي بدعة صوفية هي من المعاصي الشبهاتية. الأمر الخامس فيما يتعلق بالخاتمة، للشيخ أحمد شاكر مقالات جمعت في مجلدين بعنوان مقالات أحمد شاكر. في مقال منها وهو قيد الفتك تكلم على جماعة إخوان المسلمين وقتلهم للنقاشي، ووصفهم بأنهم خوارج لأنهم قاموا بهذا الفعل، وهو رجل معاصر لهم، فهو قد بيّن ضلالهم وبيّن أخطاءهم، وهو عالم مصري رحمه الله تعالى. الأمر السادس فيما يتعلق بالخاتمة وهو الأمر الأخير، دولتنا دولة التوحيد والسنة، دولة السعودية حرسها الله وأعزها بالتوحيد والسنة وأعز بلاد المسلمين أجمعين بالتوحيد والسنة، تميزت منذ بدايتها على يد الإمامين محمد عبد الوهاب محمد بن سعود بأنها دعوة سلفية، وجددت هذه الدعوة في الدولة السعودية الثانية، ثم جددت في الدولة السعودية الثالثة، فدولتنا دولة سلفية جددت هذه الدعوة في كل دولة تقوم إلى أن قامت الدولة الثالثة. حتى من كلمات الملك عبد العزيز وهي كثيرة أنه يقول إننا سلفيون ويدعو إلى السلفية رحمه الله تعالى، وهذه أيضا كلمات محفوظة لأدرائه كابنه الملك سعود والملك فهد وسمو الأمير نايف، فإنه يردد هذه الكلمة كثيرا. حتى بلقائه قبل أيام في اليوم الخامس من جمادى الثاني في يوم الأربعاء في لقائه مع الخطباء ألقى كلمة قوية ردد فيها مرارا أن بلادنا قائمة على الدعوة السلفية وأنها بلاد سلفية، فالبلاد بلاد سلفية. فإذا كانت كذلك فماذا يريد الإخوان المسلمون من الدخول فيها؟ ولماذا أبناؤنا يتنكبون عن هذه الدعوة الحق إلى دعوة الإخوان المسلمين؟ كيف يتركون الدعوة السنية السلفية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الدعوة المحدثة الحركية التوريث دعوة الإخوان المسلمين؟ هذا والله أمر خطير يا إخواني. ثم للأسف صار أبناؤنا يتنكبون اسم السلفية ويكرهون هذا الاسم ويستحون من هذا الاسم، بل صار بعض أبنائنا يرى أن التسمية باسم السلفية عيب ونقص، وهذا خطأ كبير. ينبغي لكل سلفي سني بكل الأرض أن يفتخر باسم السلفية في بلاد السعودية وفي غيرها. ومن أشهر العلماء في هذا الزمن ممن يردد اسم الدعوة السلفية الإمام محمد ناصر الدين الألباني، ولو في الدعوة لذلك أشبة كثيرة، وأيضا ممن كان يرددها شيخنا العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز، بل كان اسمه على الكتب القديمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري، طالعوا كتبه القديمة تجدونه يصف نفسه باسم الأثري. لذلك لما سئل وهذا مسجل موجود بصوته عن حكم الانتساب للدعوة السلفية قال الانتساب للدعوة السلفية واجب. ومن كلمات ابن عباس بن تيمية رحمه الله لما قال لا عيب على من انتسب إلى منهج السلف واعتدى إليه، فإن منهج السلف لا يكون إلا حقا في الاتفاق. ومعنى السلفية إخواني هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، على ما عليه الصحابة وأتباعهم، لأنني رأيت بعضهم يشكك يقول ما هذه السلفية وما معناها وما دليلها ومن أين أتيتم بها. أما أدلتها كثيرة للغاية، منها قوله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين أنه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيره، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة ومن اتبعهم، فمن اتبع الصحابة فهو سلفي باعتباره قد تابع السلف الصالح. والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والله تعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فلا بد من أخذ الكتاب والسنة على مثل ما أخذه الصحابة الكرام حتى نكون مهتدين. ثم اعلموا يا إخواني أنه ليس للسلفية رأس يتعصبون له، وليس لهم جماعة يتعصبون لرموزها، إلا أنهم يتعصبون لرأس واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوالون ويعادون بحسب قرب الرجل من هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ذكر ذلك ابو المظفر السمعاني في رسالة عن أهل الحديث، وكذا الإمام ابن القيم في كتاب مختصر الصواعق. فالسلفية ليس لهم رأس يتعصبون إليه، لكنهم يحبون أهل السنة وعلماءهم، وإذا اشتهر الرجل بالسنة وبالدعوة إليها واشتهر أعداء الناس له لأجل هذا، فإنهم يوالون ويعادون في حب هذا الرجل لا لذاته، وإنما لأنه رمز على السنة، ولأن الولاء والبراء ليس لذاته وإنما للسنة التي يدعو إليها وينافح عنها. لذلك قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يتكلم بحماد بن سلمة فاتهمه عن الإسلام، وقيلة أن الكلمة بالإمام الشافعي والإمام أحمد وغير من أئمة الإسلام، لأنهم اشتهروا بأي شيء؟ بالدعوة إلى السنة. وللأسف قد كثر في هذه الأيام العداء للسنة والسلفية، بل صار في صحفنا في هذا البلد من يكتب ردا ونقدا على الدعوة السلفية، وأنا والله أتعجب غاية الحجم، كيف تكتبوا ردا ونقدا على دعوة الحق الدعوة السلفية وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف تكتبون ذلك وحكام هذا البلد ينادون ليلا نهار أنهم سلفيون وأنهم على الطريقة السلفية، فتنقدون حكام هذا البلد الذي أنتم تحت حكمهم؟ وأذكر إخواني لما توفي الملك فهد رحمه الله تعالى، أجري لقاء بقناة العربية مع تركي الدخيل، وقيل له: كيف سيكون مراسيم الدفن للملك فهد؟ قال: مراسيم الدفن ستكون مراسيم عادية تقليدية تماما. قال: لأن آل سعود سلفيون تقليديون، فدفن الملك فهد كدفن أي إنسان يموت، ليس هناك كذا ولا كذا ولا قباب ولا أضرحة ولا ورود توضع القبور إلى آخر كلامه، وصدق. فآل سعود أهل السنة سلفيون، والواجب على كل أحد إذا علم بكتابة مثل هؤلاء في الطعن على الدعوة السلفية أن يكتب فيهم لسمو الأمير نايف ولخادم الحرمين الملك عبد الله ولولي عهده الأمير سلطان وأيضا للأمير سلمان، يقال: انظروا هذا الرجل يقدح في دعوتكم، في دعوة أبيكم، في دعوة أجدادكم، في دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أن يمدري الدعاة السلفيون بالرد على أمثال هؤلاء. وللأسف وهذا أمر ملحوظ، أن الإخوانيين السعوديين والليبراليين صاروا يدا واحدة في الطعن على الدعوة السلفية والدقاء فيها. انظر إلى فعال كثير من الإخوانيين في ثنائهم على كثير من الليبراليين، بل إن بعض الليبراليين كعبد الرحمن راشد مثلا قال عن نفسه، وهذا موجود، يقول: سلمان عودة أكثر ليبرالية مني، يقول عبد الرحمن راشد. فالمقصود يا إخواني، قد اجتمع الإخوانيون والليبراليون في القدح في الدعوة السلفية، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في قدح بعض الإخوانيين السعوديين والحركيين السعوديين بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا، وأسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه، وأؤكد يا إخواني على ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرج الترمذي وغيره من حديث عباد بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. قال ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى شدة العض والتمسك، لأن المخالفين كثيرون والمزعزعين عن السنة كثيرون. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عضوا عليه بالأسنان، وإنما ذكر النواجذ التي هي مؤخرة الأسنان إشارة إلى شيء، إلى شدة العض والتمسك. فالله، الله يا إخواني، أن نحمد الله أولا على هذه النعمة، نعمة الدعوة السلفية، فإن كل من تمسك بها محمود، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، وكل من تركها مذموم، سواء كان سعوديا أو غير سعودي. الأمر الثاني أن ندعو إليها، وأن ننافح الناس في التمسك بها، وأن ننشر الكتب والأشرطة في الدعوة إليها، وأن نقرب هذه الدعوة العامة لعامة الناس، سواء في المجالس أو في الصحف أو في مواقع الشبكة العنكبوتية أو في غير ذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميت وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه وراض عنا، وجزاكم الله خيرا. يسأل غير واحد من الإخوة عن محمد حسن جدو، أنا الشنقيطي الذي يخرج في قناة اقرأ وفي قناة المجد. هذا محمد حسن جدو الشنقيطي رجل إخواني عنده أخطاء شنيعة في المعتقد، وله كلمات شنيعة في قناة اقرأ على المولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال طائفة غلط فيه وشددت وما ينبغي نشدد فيه ولا نفعل كذا إلى آخر كلامه. فهو يبيع الخلاف مع الصوفية ومع الأشاعرة، وله مزالق كبيرة في باب الاعتقاد صحيح لا يتبناها صراحة، لا يقول أشعري ولا يتجاسر على هذا، لكنه في المقابل ماذا يفعل؟ يبيع الخلاف معهم ويجعل الأشاعرة والسلفيين واحدا، وخلاف ما يسوغ الخلاف فيه كالخلاف للمذاهب الفقهية، ولعل الله يمن بفضله وكرمه أن تفرج جلسة خاصة فيه إن شاء الله تعالى. يقول أحد إخواننا يعني إذا بعض أهل البدع نصر الدين كمثل الإخوان المسلمين لما أخرجوا بعض الشباب من البراء، هذا خير لو لم يقعوا في المعاصي شبهاتي البدع. ألا يصدق على مثل هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم صحيحين من حديث هريرة إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر؟ قال بلى، قد ينصر الله به الدين وهو رجل فاجر. يقول السائل أحسن الله إليك، إنك توافقني على خطورة هؤلاء الحركيين السعوديين، فأين كلام علمائنا فيهم ولكم الشكر؟ إخواني قد تكلم علماؤنا فيهم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وأذكر شيئا من ذلك على عجالة سريعة. من ذلك أن علماءنا جزاهم الله خيرا قدموا لبعض الكتب التي تكلمت في هؤلاء الحركيين، ومن أميز هذه الكتب وأحسنها كتاب الشيخ الفاضل عبد المالك رمضاني الجزائري، وهو كتاب مدارك النظر، فقد ذكر الحركيين بأسمائهم كسلمان العودة مسافر الحوالي وعائض القرني وناصر العمر، وأثبت أخطاءهم ووثقها وبين وجه الخطأ في كلامهم، وقدم لهذا الكتاب عالمان جليلان، العالم الأول الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والعالم الثاني الشيخ الفاضل العلامة محدث المدينة النبوية الشيخ أبو محسن العباد. وقد ذكر الإمام الألباني في ثنايا تقديمه أنه قد انتفع بالكتاب، وأنه قد تبين له شيء ما كان يعلمه قبل عن هؤلاء الحركيين. فبهذا تعرف أن ما يشيعه الحركيون من بعض الأشرطة التي فيها ثناء على سلمان العودة وناصر عمر من كلام الإمام الألباني كان هذا قديما قبل أن يعرف أخطاءهم. لذلك صرح الإمام الألباني في هذه المقدمة أنه قد تبين له أشياء ما كان يعلمها قبل، وقالوا يبدو أن إخواننا في المدينة كانوا أعلم منا بأحوال هؤلاء. وأيضا الشيخ العلامة عبد الحسن العباس أكد على هؤلاء الحركيين في مقدمته للكتاب. وقد أخرج الشيخ عبد الحسن العباس كتابا عنوانه رفقا أهل السنة بأهل السنة، فطار بهذا الكتاب الشباب الحركي شرقا وغربا، وقالوا إنه يعني بهذا الكتاب الرد على الذين يردون على دعاة الحركيين كسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر. لكن بين الشيخ عبد الحسن العباس في الطبعة الثانية أنه لا يعني هؤلاء، وأن من أشار إليهم في مقدمة مدارك النظر ليسوا مرادين في قوله رفقا أهل السنة بأهل السنة. وأيضا من الكتب النافعة كتاب الأجوبة المفيدة في أسئلة المناهج الجديدة، وهي أسئلة قدمها الشيخ الفاضل جمال فريحان الحارثي لشيخنا العلامة صالح الفوزان، فأجاب فيها أجوبة نفيسة على بعض الأسئلة المنهجية. وضمن الشيخ جمال فريحان الكتاب كلاما على عائض القرني وغيره، وقدم الكتاب الشيخ صالح الفوزان وأكد رضاه بالكتاب وبأنه قد اطلع عليه كله. وأيضا من صور بيان علمائنا أنهم خرجوا فتوى بإجماع هيئة كبار العلماء لسلمان العودة وسفر الحوالي، وكان يرأس هيئة كبار العلماء ذاك الوقت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذكروا أنهم قد وقفوا على أخطاء في أشرطة سلمان العودة وسفر الحوالي، وأنه يجب أن يؤتى بهذين الرجلين، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتوب من هذه الأخطاء فيجب إيقافهما حماية للمجتمع من أخطائهما. وصورة هذه الفتوى موجودة في كتاب مدارك النظر، وقد نقلتها بصورتها في كتاب تطهير الأرجاء من مخالفة سفر حوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء. وكذلك من عرف طريقة علمائنا علم يقينا أنها مخالفة لطريقة هؤلاء الحركيين، وأنهم ينكرون أشد الإنكار. أين طريقة الإمام عبد الله بن باز من طريقة سلمان العودة؟ أين طريقة الإمام محمد ناصر الدين الألباني من طريقة سفر الحوالي؟ أين طريقة الإمام محمد صالح تيمين من طريقة عائد القرني أو ناصر عمر وغيرهم شتان بين الثرى والثريا؟ يقول السائل: هل التبليغ يعني جماعة التبليغ علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهل لهم أخبار سياسية؟ الإخوان المسلمون يستفيدون كثيرا من محاضن جماعة التبليغ، فإن الشباب الناشئ مع جماعة التبليغ مهيئ أشد التهيئ للانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك أن الشاب إذا انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين ربي على أمور، هذه الأمور يستفيد منها كثيرا جماعة الإخوان المسلمين، من ذلك أنهم يزهدون الشباب في العلم، وهذا موجود عند الشباب الحركيين الحزبيين، لذلك يقول قائلهم: كن حركيا يكفيك قليلا من العلم. وأيضا جماعة التبليغ يدعون الشباب لأن يدعوا إلى الله وأن يشتغلوا بالدعوة وأن يدعوا ما عدا ذلك، وهذا موجود عند الشباب الحركي، لذلك ترى الشاب في بلاد السعودية إذا التحق ببعض الشباب الحركيين في تجمع ما تجده يذهب معهم من أول العصر إلى آخر الليل، وأهله لا يعرفونه ولا يرونه ولا أقاربه. وأيضا جماعة التبليغ يربون الشباب على عدم الكلام في التوحيد، أعني توحيد إلهية، وعدم الكلام في السنة التي تقابل البدعة، فهم لا يحذرون من الشرك في توحيد إلهية ولا من وسائل الشرك ولا من بدعة، لأنهم يربون شبابهم على جمع الناس وعلى التكتيل، وهذا موجود عند جماعة الإخوان المسلمين. وكذلك جماعة التبليغ يربون شبابهم على الزهد في العلم، على الزهد في العلماء، وهذا موجود عند الإخوان المسلمين ونافع لهم، حتى يعزل الشاب عن العلماء لأن العلماء مخالفون لطريقتهم. وكذلك جماعة التبليغ يربون الشباب على عدم السمع والطاعة للحاكم، ويزهدون في أمر الحاكم ولا يسمعون ولا يطيعون للحاكم الشرعي، بل يضعون لهم أميرا ويلزمون غيرهم أن يطيع هذا الأمير. لذلك ترى جماعة التبليغ كثيرا ما يرتكبون مخالفة للأنظمة، من تزوير لبعض الجوازات وغير ذلك. ومن كلمات الشيخ المجاهد العلامة محمود التويجي رحمه الله تعالى في كتابه القول البليغ في صفحة 20 يقول: التبليغيون يرون ألا طاعة لولاة الأمور عليهم، ولذلك يبيحون الغش والتزوير والخديعة وتعدد الجوازات لشخص واحد، ويتربصون الدوائر بالحكومة السعودية والجامعة الإسلامية والحركة الوهابية إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يعرفه من يعرف جماعة التبليغ. لكن الفرق بين جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من جهات، منها أن الإخوان المسلمين يربون الشباب على السياسة ومقارعة الحكام وعلى الجهاد، وهذا الأمر ليس موجودا عند جماعة التبليغ، وقد تقدم أن ما يتعلق بالحكام هم يربون الشباب عدم السمع والطاعة للحاكم، ويطبقون عمليا أمورا من ذلك، لكنه لا يربون تربية وفريحة على مصادمة الحكام. والشاب إذا نشأ مع جماعة التبليغ وعرف جماعة تنادي بالجهاد، والجهاد يناسب حماسات كثير من الشباب، فإن هذا يجعل كثيرا من الشباب يترك جماعة التبليغ وينتقل إلى جماعة الإخوان المسلمين. فكم من الحركيين ومن التكفيريين كانوا قبل مع جماعة التبليغ فتركوهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يؤكد ما سبق ذكره، فإن جماعة التبليغ في كثير من الأحيان كالقنطرة بين فسق الشاب وضلاله إلى الالتحاق بجماعة الإخوان المسلمين. وقد ذكر علي عشماوي في كتابه التنظيم السري عند الإخوان المسلمين أنهم كانوا يأخذون الشباب من أحضان جماعة التبليغ إلى جماعة الإخوان المسلمين. ثم إن الشاب الناشئ أول أمره مع جماعة التبليغ إذا سمع الشباب الحركيين للإخوان المسلمين والقطبيين والسعوديين والتكفيريين، إذا سمعهم يتكلمون في الجهاد وفي جراحات المسلمين، وهذه الكلمات تزيد من عاطفته وحماسته، وهو قد ربي على البعد عن العلم وأهل العلم، فمن كانت هذه هي حاله فإنه يستجيب لنداءاتهم، لأن نداءاتهم توافق الحماسة التي في نفوس كثير من الشباب، والعلم يحكم هذه الحماسة والعاطفة. لكن إذا نشأ الشاب بعيدا عن العلم وعن أهل العلم في أحضان من يزهده في العلماء وفي العلم فإنه يستجيب لهذه النداءات فتحصل ما تحصل من شرور تلحق المسلمين في دمائهم وأموالهم وغير ذلك. يقول السائل: ألا ترى معي أن كثيرا من الحركيين يركزون في دعوتهم على الشباب، هل هذا أمر مقصود أم أمر جاء عرضا من غير قصد؟ والجواب على هذا يقال: بلى، هذا ملحوظ وأمر معروف، وهو أمر مقصود عند الحركيين وقادتهم، وذلك أنهم كما تقدم يريدون الوصول إلى منصة الحكم وهذا هدفهم، فهم محتاجون إلى الشباب لأن الشباب أشد من يعينهم في هذا، فإن الشباب ذو حماسة وعاطفة وحركة، فهم ينتفعون بالشباب في هذا الأمر، فلذلك هم يركزون كثيرا على الشباب، بل وليس على كل أحد من الشباب، بل يركزون على من تميز بذكاء أو بأن يكون ولدا لرجل وجيه أو لمسؤول أو لغير ذلك، لأن القوم كما تقدم يسعون إلى الوصول إلى منصة الحكم، وهذا الذي يفعلونه هو خلاف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة شاملة لكل أحد، للذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير وللذكي ولذي القدرات ولغير الأذكياء، لكل أحد، دعوة شاملة لكل أحد، هدفها إنقاذ الناس من النار وإدخالهم الجنان، مقصودها الفوز برضا الرحمن جل جلاله عظم سلطانه. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي الذي كان في آخر حياته، فلما أسلم هذا الغلام ومات قال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، نظر إلى هداية الخلق صلى الله عليه وسلم لا إلى استفادة منهم في وصول إلى مراد معين. وهذا أفضل خطير موجود عند هؤلاء الحركيين لما تقدم ذكرهم من أنهم يريدون الوصول إلى منصة الحكم، فهم شاعون في تسخير كل شيء لهذا الهدف. يقول السائل: ذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين ذهبوا إلى أنصار السنة في مصر بعد أن أقفلت الجماعة، وقلت إنك ستبينه ولم تبينه، صدق السائل، قد نسيت أن أبين ذلك، وبين يدي كتاب في قاتلة الإخوان المسلمين عباس السيسي قد ذكر هذا الحدث، فذكر في الصحيفة 58 بعد 200، يقول: حين صدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين في 48 بعد 900 ميلاديا طبعا، ومنعوا من مزاولة نشاطهم وضيق عليهم، اتجه شباب الإخوان إلى مساجد جماعة أنصار السنة يمارسون فيها نشاطهم في الدعوة إلى الله تعالى، حيث لم يصدر قرار بحل جماعتهم التي تلتزم قانونا بعدم التدخل في الشؤون السياسية، كما أن لها أسلوبا خاصا في الدعوة إلى الله يختلف عن أسلوب الإخوان المسلمين وشمول دعوتهم. يعني هو بهذا يعيب على جماعة أنصار السنة أنها جماعة تعتني بالتوحيد وأنها بعيدة عن السياسة، لأن السلفيين يقررون أن أمر السياسة في يد السلطان، أما الشعوب فليس الأمر راجع إليهم، وإشغال الشعوب بأمر السياسة هو إشغال لهم بما لا ينفعهم، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك أنه ليس نافعا في نفسه، بل إن مصادره غير موثوقة، فهو يزعم أن دعوتهم شمولية لأنهم يهتمون بالسياسة، والواقع الذي تقدم ذكره أن دعوتهم ضيقة لأنها دعوة تريد الوصول إلى منصة الحكم، فخالفوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للتوحيد ودعوته للسنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول: وحين ألغي قرار حل الجماعة وعادت نشاطها، عاد إليها بعض الإخوة الذين تأثروا بأسلوب جماعة أنصار السنة في الدعوة، فكانوا دائما انتبهوا، فكانوا دائما مشغولين بحماس شديد بتحريم الصور، لاحظوا يا إخواني، والحديث عن حكم لبس الذهب للرجال وزيارة القبور، هو يعيب عليهم هذا الأمر، يعيب على هؤلاء الشباب الذين رجعوا بفكر فيه دعوة الناس إلى تحريم الصور وإلى تحريم لبس الذهب للرجال وإلى تحريم زيارة القبور، يعني كأنه للنساء أو المراد به شد الرحم إلى أي قدر. فالمقصود أنه يعيب على هؤلاء الشباب أنهم يدعون إلى أمر دعت له الشريعة وحثت عليه، يقول: مثل هذه القضايا التي تستولي على كل خطبهم ومناقشاتهم، وفتحوا بذلك باب المناقشة والجدال، استغرقت جهود الإخوان داخل الدار وخارجها إلى آخر كلامه. وذكر في ثنايا كلامه الطويل أن الجماعة اجتمعوا بهؤلاء الشباب ودعوهم إلى أن يتركوا هذه الأفكار، وأن جماعتهم ناشئة على خلاف هذه الأفكار، فقال هؤلاء الشباب: إنكم ما بين أمرين، إما أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه قبل وتتركوا هذه الأفكار، أو أن تتركوا هذه الجماعة، إلى آخر كلامهم. فالمقصود أن جماعة الإخوان المسلمين قد قيمت الحج عليهم وقد خوطبوا. وقد ذكرت لكم فيما تقدم أن أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد وصفهم بالخوارج لما قتلوا النقراشي كما تقدم ذكره. وهذا يا إخوان يؤكد لك ما سبق ذكره كثيرا من أن هذه الجماعة ليست على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها دعوة أجنبية وبعيدة عن التوحيد والسنة. يقول السائل، وهذا سؤال مهم، يقول: كيف أعرف الإخوان المسلمين والحزبيين في السعودية فهم لا يتسمون بهذا الاسم؟ نعم يا إخواني، هذا سؤال مهم للغاية ونحتاج إليه كثيرا. نعم، إن جماعة الإخوان المسلمين والقطبيين والسروريين لا يتسمون بهذه الأسماء. كانوا قديما قبل عام 1400 قبل حادثة جهيمان يتسمون بهذه الأسماء، وكانوا ظاهرين معروفين، لكن بعد حادثة جهيمان اختفى هؤلاء. لذلك لو تكلمون من بلغ من عمري 60 سنة أو أقل من ذلك أخبرك بأنه كان يعرف أناسا يدعون بهذا الاسم. بل لو سألت من عاش الدعوة وعمره الآن 60 سنة أو ما يقرب من ذلك لحدثك وأخبرك بأنه كانت توجد جماعة الإخوان المسلمين، وكان يعرف فلان منها، وكانوا يبايعون فلانا وفلانا. وقد ذكر أحد الموجودين الآن أن مناع القطان كان يجمعهم هو وفلان وفلان وفلان، وكان يأخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يخالف أمره، وهذه البيعة. لكن لما جاءت حادثة جهيمان تفرق هؤلاء في الظاهر حتى لا تقبض عليهم وتعرف خططهم. فالمقصود يقول: إننا لا نعرف هؤلاء لأنهم لا يتسمون بهذه الأسماء، فكيف نعرفهم؟ يقال: تعرفهم ببعض الأمارات والعلامات التي أذكر شيئا منها. من ذلك، وهذه من أهم الأمارات والعلامات، أن جماعة الإخوان المسلمين ومن تأثر بهم، وكذا جماعة القطبيين والسروريين، هؤلاء لا يوالون ويعادون على التوحيد والسنة. نعم، قد ترى رجلا منهم يكتب كتبا بالتوحيد ويحذر من الشرك ومن وسائل الشرك. قد ترى أناسا من هؤلاء كما في بلادنا، لأن بلادنا ولله الحمد بلاد توحيد والسنة، لكن لا ترى هؤلاء يوالون ويعادون على التوحيد والسنة. قد تراه يقرر أن من سب الصحابة فهو رجل مبتدع، ومع ذلك يوالي في الكتب، بل لا يقف عند هذا الحد، بل تراه يعادي من يعادي في الكتب ومن يرد على في الكتب. فأنت تكشفهم بهذا الأمر، وهي الولاء والبراء، من يوالون ومن يعادون. وقد تقدم في أوائل الكلمة في المقدمات ذكر كلمة أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى. أيضا من العلامات والأمارات، وهي علامة مهمة، أنك ترى هؤلاء يبغضون السلفيين، يبغضون أصحاب السنة، يبغضون هؤلاء السلفيين دعاة التوحيد والسنة، ويحذرون منهم تارة باسم الوهابية، وتارة باسم الجامية، وتارة باسم المداخلة، بعدة أسماء ينفرون الناس من هؤلاء. وقد تقدم مرارا وتكرارا ذكر كلام علمائنا الكبار الأدلة كالشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، وكالشيخ صالح بن فوزان الفوزان في الثنايا على الشيخ محمد أمان الجامي. وقد ذكر الشيخ صالح الفوزان أنه لا توجد جماعة باسم جماعة الجامية، وإنما هذا لفظ تمثيلي تماما كلفظ الوهابية. وقد ذكرت ذلك في محاضرة بعنوان حقيقة الجامية، ونقلت صوت شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أيضا من علامات مؤامراتهم أنك تجد كثيرا من هؤلاء الحركين، لا سيما من القطبيين والسوريين، من يعادي الدولة ويعادي حكومتنا وينبذها، وما إن يأتي موقف إلا ويهيج الناس استغلال هذا الموقف في العداء للدولة وفي تهييدهم وشح نفوسهم على ولاة أمرنا. وهذا قد لا تجده عند بعض البنائيين، لكن في الوقت نفسه لا تجد هؤلاء البنائيين يدعون إلى السمع والطاعة على طريقة السلفيين، يعني اسمع وأطع للسلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحذرون من نشر أخطاء ولاة الأمر ويدعون إلى مناصحته في وجهه إلى آخر ذلك. وإنما تراهم يخالفون السوري والقطبيين في التهييج علانية، لكن في الوقت نفسه لا يقومون بهذا الأصل كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما عليه السلفيون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه أمارات تدلك كثيرا وتميز لك من هو على فكر هؤلاء ومن هو مخالف لهم. لكن ننبه يا إخواني لأمر مهم للغاية، إن أكثر من ترى من العامة ومن الشباب، بل ومن الشباب المتدين، إن أكثر هؤلاء لا يعرفون هذه الجماعات، وقادتهم لا يكشفون لهم الأمر. صحيح إنهم يربونهم على أسس باطلة، لكنهم لا يكشفون لهم حقيقة الأمر. لذلك حاول قدر الاستطاعة أن تهتدل الفرصة في دعوة هؤلاء الشباب إلى التوحيد والسنة. حاول أن تقرب إليهم، حاول أن توصل إليهم شريطا، أن توصل إليهم كتابا، أن توصل إليهم كلمات شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز، والإمام العلامة محمد بن صالح تيمين، والإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والعلامة الشيخ صالح الفوزان. حاول أن توصل إليهم كلام هؤلاء العلماء، فلو فعلت ذلك إن شاء الله ستكون سببا لهداية كثيرين منهم. ثم حاول أن تستعمل الدعوة الفردية، لا تأتي إلى تجمعات متصادمة مصادمة واحدة، فإنهم قد يقومون عليك والكثرة تغلب الشجاعة. بل حاول أن تستعمل معهم الدعوة الفردية، تأخذ كل شاب وحده ممن تراه يستجيب لك، ممن بينك وبينه علاقة وود، فتأخذه وحده وتنفرد به وتوصي إليه كلام علمائنا وتبين له المنهج رويدا رويدا، أولا بدون أسماء، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ذكر الأسماء. ولعل بهذا أكتفي. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعز دينه وأن يرفع راية التوحيد والسنة، وأن يقر أعيننا بنصرة للتوحيد والسنة، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليها، وأن نلقى الله وراض عنا. وجزاكم الله خيرا.